الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه هي المحاضرة الأولى في الصف الدراسي الرابع للنصف الثاني من هذا العام، وكنا قد فرغنا في النصف الأول من الكلام عن القاعدة الأولى وهي طرق دلالة النص، ودرسنا طرق دلالة النص من حيث عبارته وإشارته ودلالته واختباره. واليوم لقاؤنا مع القاعدة الثانية من القواعد الأصولية الشرعية، وهي تحدث حقيقة عما يسمى مفهوم المخالفة أو لحن الخطاب أو الفحوى، وكل هذا مصطلحات تدل على شيء واحد. وقد ذكرت لكم سابقا أن النص المعصوم ليس فيه شيء زائد، بحيث إذا أزيل بقي المعنى على حال. لا، فيش الكلام ده، هذا لا يصح. يعني الشرع ونصوصه منزهان عن اللغو، ليس هناك من اللغو. يعني تخيل مثلا كده ان الصحاب يجلسون فيما يسمى بمجالس القمر، تحدثون احاديث لا طائل من ورائها، او الانسان يتكلم بالكلام فاذا قيل له انت بتقول ايه، يقول بسلي نفسي بالغي، بحيث لو حذف هذا الكلام ما زاد شيئا ولا نقص شيئا ولا تغير شيئا، وبالتالي فهذا ما يسمى باللغو. والنصوص الشرعية منزهة عن اللغو، بل إن العاقل كلامه في الحقيقة منزه عن اللغو. يعني لو أن الإنسان باع أو اشترى أو عقد عقدا ما، كل هذا يحاسب عليه. الرجل يقول لامرأته أنت طالق، أو يقول يقول الولي لرجل زوجتك ابنتي، فيقول قبلت، في النهاية يقول أنا بضحك أو أنا بلغي. لا لا لا، إذا كان كلام العاقل منزها عن اللغو فكلام الشرع من باب أولى يكون منزها عن اللغو. وبالتالي فكل قيد أو شرط أو وصف أو غاية أو حال أو أي كلمة في الشرع هي لها وظيفة ولها دور. إن علمت ذلك فاعلم أن العلماء قد اختلفوا حقيقة، هل يدل النص بقيده على معنى بحيث لو غاب هذا القيد عن حال هل يكون ذلك النص دالا على عكس مراده الأول أم لا؟ يعني حتى تقترب الصورة، إذا قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وإيه تاني؟ وأمهات نسائكم، وإيه تاني؟ إيه؟ آية النساء، مش حافظة النساء؟ لا لا لا، ده هذه السورة من أهم السور التي احتوت على جملة كبيرة من الأحكام. حرمت عليكم، طب عدي معي، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. خلي بالك هذه الحادية عشر فيها كلام كثير. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلف. في الآية التي سبقتها قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يبقى إيه كده. وفي الآية التي بعد هاتين الآيتين قال عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. يبقى في واحدة سابقة واحدة تالية، وهذه الأربعة عشر. طيب إذا توقفنا عند قول الله عز وجل وربائبكم، ربيبة يعني بنت الزوجة، التي في حجوركم، متربية في حجر، من نسائكم التي دخلتم بهن. وبالك قال الله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني إيه؟ يعني رجل تزوج امرأة، هذه المرأة لها بنت، عقد على الأم ثم طلقها، هل من غير أن يمسها هل يجوز له أن يتزوج البنت؟ آه، طلقها من غير مسيس، فإن تطلقتموهن من قبل أن تمسوهن، واضح يا شباب؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، يعني يظهر من ذلك أن هذا القيد مراد، التي دخلتم بهن. طيب، هل تدل هذه الآية على، هي نفس الآية، على أن البنت إن لم تكن ربيبة، يعني هي ربيت في حجر رجل غيره، هي متجوزة سلفا، أو أن الرجل تزوج المرأة وابنتها زوجة، أو أن الرجل تزوج المرأة وابنتها صغيرة لكنها تربى في حجر أبيها، فدخل بالمرأة، هل يجوز له أن ينكح البنت أو لا؟ هذا ما يسمى بعمل هذه القاعدة. هل يعتبر ذلك القيد عاملا أو ليس عاملا؟ هل يدل النص الوارد فيه قيد أو شرط أو وصف أو غاية، هل يدل ذلك على أنه متى غاب القيد أو الوصف أو الشرط أو الغاية، هل يدل ذلك النص في هذا الحال الذي عدم فيه القيد هذا على عكس الحكم الوارد فيه النص مع وجود القيد أو لا؟ خلاف. السادة الحنفية قال نعم يدل، لا، السادة الحنفية قال لا يدل، السادة الحنفية قالوا بعدم اعتبار مفهوم مخالفة، الجمهور قال يدل، الحنفية قالوا لا، لا يدل، إنما نبحث عن دليل آخر يدل على هذا الحال والوضع الذي غاب فيه القيد أو الشرط أو الغاية أو الوصف. يبقى الجمهور الايه؟ النص يدل على عكس الحق الذي غاب فيه القيد. الحنفيه قالوا لا يدل، انما نبحث عن دليل اخر، فان وجد دليل اخذنا به، والا اخذنا بالبراءه الاصليه. تعالوا ننظر في هذه القاعده التي تقول النص الشرعي لا دلاله له على حكم في مفهوم مخالفه. اذا فالشيخ عبد الخلاف رحمه الله يأخذ بقول مين؟ هل لا يدل؟ بقول الحنفي. هنا بيقول طبعا هو أصلا حنفي بالمناسبة، حنفي المذهب. إذا دل النص الشرعي على حكم في محل مقيدا بقيد، بأن كان موصوفا بوصف أو مشروطا بشرط أو مغين بغاية أو محددا بعدد، يكون حكم النص في المحل، يكون حكم النص في المحل الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص، منطوق ايه؟ النص. واما الحكم، حكم المحل يعني الذي انتفى عنه القيد فهو مفهومه المخالف، هو مفهومه المخالف، خالفه في وجود القيد وارد، خالفه في الحكم وارد، خالفه فيهما معا هو هذا، هذا هو الذي قال به الجمهور. المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن النص الشرعي لا دلالة له على حكم فيما فيه المفهوم المخالف لمنطوقه، لأنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق الدلالة الأربعة، اللي هما الأربعة؟ العبارة والإشارة والدلالة والإخضاع. هو السادة الحنفية يعتبرون أن دلالة النص من القرآن والسنة على حب إنما يكون إيه؟ بواحد من هذه الدلالات الأربع، غير كده لان ليس من مدلولات من مدلولاتي بطريق من طرق الدلاله الاربع، بل يعرف حكم المفهوم المخالف المسكوت عنه باي دليل اخر. يعني نبحث عن دليل اخر من الادله الشرعيه التي منها الاباحه الاصليه، او البراءه الاصليه كما يسميه البعض. فقوله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون بيتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا الى غيره، الى اخر ايه. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون بيتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. طيب، منطوقه تحريم دم مسفوح، واما تحليل الدم غير المسفوح، يعني هل يمكنني ان اكتفي بهذه الايه؟ طبعا هنا اتمثل كلام الساده الحنفيه. هل يمكنني ان اتمسك بهذه الايه واقول ان هذه الايه تدل على حل الكبد والطحال؟ هل الكبد والطحال دم مسفوح؟ دم يجري؟ لا. طيب، هل تدل هذه الآية على هذا؟ الجمهور تدل. الدم ليس مسفوحا هنا. طيب، الحنفية قالوا إيه؟ لا، هذه الآية دلت على حرمة الدم المسفوح. طب الدم غير مسفوح، ننظر في شأن آخر، ننظر في دليل آخر. وأما تحليل الدم غير المسفوح فهو مفهوم مخالف لمنطوقه، ولا دلالة لهذه الآية عليه، بل يعرف بالإباحة الأصلية أي بأي دليل شرعي، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا أو لكم ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع، ده شرط إيه؟ طبعا أنتوا في لغة عربية دين فعل الشرط، ودين جواب الشرط، اسلوب شرط. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، ها، فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. تلاحظ ايه بقى؟ تلاحظ ان هذا شرط. هذا عبد يستطيع ان ينكح المحصنه، ان ينكح الحره. هل يجوز له ان ينكح؟ ينكح ان يتزوج. هل يجوز له ان يتزوج من الامه؟ ثانية، انظر الآية: فمن لم يستطع فلينكح، فإن شاء أن ينكح الأمة. طيب، هو يستطيع؟ الحنفية قالوا: والله الآية دلت على أن الإنسان إن لم يستطع أن ينكح الحرة نكح الأمة، لكن لم تدل في نفسها على حال العاجز عن نكاح الحرة، هل ينكح الأمة أم لا؟ تمام كده؟ طيب، وده أسلوب إيه؟ شرط، أسلوب شرط. طيب، لو نظرت إلى جملة القيود التي ترد في النصوص لوجدتها شيئا من أربعة أمور، فإما أن يكون وصفا أو غاية أو شرطا أو عددا. من يكون وصفا كقوله تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب، على فرض حللة ابني من التبني قبل تحريم التبني، وحليلة ابني من الرضاع، هل لو تزوج ولدي من الرضاع، ابني من الرضاع، يعني امرأتي أرضعت ولدا، صار هذا الولد كأنه ولدا لي، تزوج هذا الولد وطلق امرأته، هل يجوز لي أن أتزوج هذه المرأة؟ طبعا هذا هو المستثمر، لأن الحكم الأول ظاهر في كتاب الله تبارك وتعالى. لو أن الإنسان كان له ولد من التبني ونكح هذا الولد وطلق امرأته، ولا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة، وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج من زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارث. هذا هو مفهوم الوصف. وقوله صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة، في السائمة الزكاة. السائمة يعني ايه؟ يعني الماشية والأنعام التي ترعى لا تعلف. السائمة عكس السائمة ايه طيب؟ معلوفة. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبيع، من باع نخلا مؤبرة فثمرتها مؤبرة يعني يعني عمل عليها صاحبها فأخذ من طلع الذكور النخل فوضع في إناثها، هذا له جهد وبذل. إن هو فعل ذلك كانت الثمرة الناتجة عن هذا التأبير، وإن كان باع النخل بالفعل كان هذه الثمرة لمن؟ للذي أبر، للبائع الذي أبر. طيب إذا لم يكن أبر فالمشتري. عند الجمهور السادة حنفي قالوا إيه؟ لا ننظر في الشرط وفي العرف وفي الكلام كتير بقى. يعني شو هم لله مفهوم المخالفة؟ الحنفية لا يعتبرون مفهوم المخالفة، وإن كان كثير من فروعهم قيمت على ذلك. يعني الناظر في كتاب المبسوط مثلا للشمس السرخسي عليه رحمة الله، أو بلاع الصنائع الكاساني عليه رحمة الله، أو حتى تحفة الفقهاء للسمرقندي، هذه كتب من الكتب المطولات، يجد من ذلك شيئا كثيرا. يجد أنهم وإن لم يكونوا يقولوا بفهم مخالفة إلا أنهم اعتبروا ذلك وألجأوا إلى ذلك الدليل حقا يعني. طيب مفهوم الغاية، غاية يعني إيه؟ يعني حد. قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا حتى تنكح. هذه غاية، غاية يعني إلى حد أن تنكح. طيب قبل أن تنكح لا تحل، نكحت حلت عند مين؟ وهذه من الآيات التي أرغم السادة الحنفية على القول بمفهوم المخالفة فيها. طب مفهوم الشرط، طب وطبعا في قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فحل الأكل والشرب والجماع في طول الليل حتى حد أو غاية، وهي إيه؟ التبين، وهو طلوع الفجر. مفهوم الشرط كقوله تعالى وإن كن أولاتي حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فالنفقة على المرأة وإن كانت مطلقة ثلاثا واجبة على الرجل على الزوج المطلق حتى تضع. نفقات المرأة الحامل واجبة على المطلق حتى تضع حملها. طب فإن وضعت، الآية عند الحنفية لا تدل بعده على وجوب أي نفقة سواء بالإثبات أو بالإنعدام. عند الجمهور لا، انقطعت النفقة باعتبار الحمل. قد تكون هناك نفقة باعتبار الرضاعة حاجة تانية. طيب هذا هو مفهوم ليه؟ طيب مفهوم الشرط وإن كنا أولاد حمل فانفقوا عليهن، نفس الآية. طب إن لم تكن أولاد حمل ليس هناك من شرط، يبقى هذه الآية نفسها فيها القيدان وإن كنا أولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فيها الإيه؟ القيدان، قيد بالشرط وقيد بالغاية. مفهوم العدد فجدوهم 80 جلدة، وقال عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا مفهوم غاية، لا مفهوم عدد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم.